الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 9 النهاردة وهي بعنوان كيف نحبب أبناءنا في الصلاة. الحقيقة أنه دائما وأبدا بقول لحضرتك حبب الإيمان لابنك، حبب الصلاة لابنك، حبب الصوم لابنك. إذا الإبن في الطفولة حب الشيء هيستمر معه على طول، هيستمر معه على طول، وهيبقى وكأنه في سعادة داخلية لأن هو حابب الشيء ده. فلو هو وقف الشيء ده هيوقف السعادة الداخلية، فبالتالي هيستمر جواه هذا الشيء اللي انت حببته فيه. يبقى علشان كده حبب ابنك في الصلاة قبل ما تأمره بالصلاة. حاول انك انت تعرف ابنك ليه بنصلي. أول حاجة علمه طاعة لله. احنا بنصلي طاعة لله عشان ربنا هو اللي خلقنا وهو اللي رزقنا. علم ابنك ان احنا بنشكر ربنا على النعم، لان البعض الحقيقه مع الوقت شايف ان النعم ده حق يعني ايه مكتسب يعني، لا ده احنا بنشكر ربنا على نعمه البصر وعلى نعمه السمع وعلى كل النعم بهذا الشكل. انت زكي اشكر ربنا دائما وابدا، يعني انت مش خايف لربنا ياخد منك النعم دي؟ احنا بنشكر ربنا علشان ربنا بيقول لئن شكرتم لازيدنكم، فبالتالي ربنا كل ما هنشكر هيزيدنا كمان من النعم دي. احنا بنصلي يا ابني علشان طمعا في دخول الجنه، خوفا من عقاب الله، عايزين ندخل الجنة ونشوف فيها الحاجات الحلوة والجميلة واللذيذة، واحكي له على الجنة يا ريت كتير كتير كتير. عرف ابنك انه أجر الصلاة في رمضان بيتضاعف، عرفه انه أجر الصلاة في رمضان بيتضاعف، واشرح له كويس الآيات والأحاديث دي. خد ابنك معاك للمسجد في رمضان، زي ما قلت لك المس ايده وانت ماشي، حاول تمسكه، اللمس موصل جيد لحرارة الحب علشان يحبك فيحب الارتباط بيك فيحب الارتباط بيك، وانت راح تصلي فهيحب الصلاة نفسها لانه هي فيها ارتباط شرطي جميل جدا. كمان لما هتعمل ارتباط شرطي كمان كل ما تصلي هتعدي تجيب حاجة حلوة للولد، كمان هيحب الصلاة اكتر. حاول كمان تشتري الولد جلابية مصلية خاصة بيه خاصة حتى في رمضان. خلي في جدول تحفيزي للصلاة، عارف لو عملت الجدول ده في رمضان لمدة 30 يوم انك انت حطيت الجدول وكتبت كده في العمود الاول الايام سبت حد 2 3 4 5 جمعة، اربع اسابيع في رمضان، وبرمجة العقل الباطن بيقولوا انها بتبقى اربع اسابيع، وكأن رمضان اعادت برمجة للعقل الباطن علشان بناء انسان. هتيجي تكتب الايام وبعدين تكتب الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعدين تكتب التوقيع للاب وللام وللابن، وتحاول انك تخلي مثلا الصلاة في المسجد باتنين جنيه، الصلاة في وقتها في البيت بجنيه، لو جمع صلاتين مع بعض يبقى كده نص جنيه كده بيعاقب اهو، لو ما صلاش الوقت كده صفر، واجمع اخر الاسبوع المبلغ كله وحط له في حصلته مع الاربع اسابيع. لو استمرت على الجدول ده والامضاءات يوميا هتخلي ابنك ان شاء الله يحب الصلاة ويصلي بدون اي مشكلة على الاطلاق، واذا حبها في الطفولة مش هتلاقي مشكلة في المراهقة ان شاء الله. والى لقاء قادم مع حلقة قادمة من برنامجكم أطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى ودامك الجنة تعطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.